أنت المجيب لكل صاحب دعوة قد دعا بها ورجاك يا رب أنت المجيب لكل صاحب دعوة قد دعا بها ورجا ووجهت وجهي نحو بابك سائلا ومن أم باب الله كيف يخيب وطأ النور في ربوع الحياة وتجلى بأحكم الآيات وطأ النور النور في ربوع الحياة وتجلى بأحكم الآيات مولد الهادي مولد الهادي يوم سعادة ونور يوم إشراق مولد الهادي مولد الهادي يوم سعادة ونور يوم إشراق فائض البركات جاء للناس كي ينير طريقا للنفوس إن تعانق الظلمات اللهم وَفَاءً.